ممكن بس الحكم اللي أخطر أمس، إيش الحكم؟ نقول هذا ينبغي أن يقضي على الأقل احتياطا، لأنه هو مع هذا الشعب وليس مع ذاك. ونسأل الله أن يوحد المسلمين حكومات وأفراد.